انهم يعرضوها زي مناقصه يعطوها لاحد المسلمين. فبتقدم الواحد بيطلب سعر القبر، سعر تكلفه القبر عليه. فبتقدموا ناس بكتبوا 25، ناس بكتبوا 30، ناس اليوم بكتبوا 15، لانه مثلا بيحط عمال يحترق. بدهم هذول العمال اجور، لانه هو مش قدر مثلا ينفق على قبر. تشتري لبن كمان. نعم تشتري لبن. يمكن يلزم لبن، يمكن يلزم تمديد مواسير ما الى اخره يعني. فهو تقدم لهذه المقبرة مثلا جماعة من إخواننا السلفيين بنية إقامة قبور على الطريقة الإسلامية السنة، فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد؟ لأنهم فقراء ما بيستطيعوا قبر المسلمين على حساب. إذا لم يبتغوا وراء ذلك أجر الآخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك عشان قضاء على البداية. لكن اسمحوا لي، أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه، لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة وأول ذلك أنه بتكون تحضروا لبن؟ لا ما في لبن، هذا الكلام من أخواننا. هذا من إخواننا. لا أنا كمثال يا شيخ. أنا لا لا أنا أنا أنا يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينه؟ نحن بنتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه. شيخنا أنا حطيت دراسة لمقبرة سلفية وفيها لا ما فيها اللبن. خلي جبت المثال هذا مثال على التكلفة ليس مثال على العمل. لكن هذا في مقبرة أبو ضياء مقبرة ما تقول فيها اللبن. بس اللبن أي رقى لك يا أصحابي؟ نعم رقى لك يا ممكن نعم. ثم أنه بنسأل بناء على السؤال الأول أنه الآن حاصل يعني أول السؤال أنا أفهم أنه بده يعني يعرف الواقع الآن عندنا عزم على والله أنا أخشى عليكم ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المقابر. أنا ما أسألك عن قصدكم، أنا يهمني نهايتكم. تاجر الموتى يعني كيف نسوقه للأحياء ونؤثره على الأموات؟ نسويه للأحياء. اترك المقابر هكذا يعني. لا نفهم السؤال. نسويه للأحياء. تقصد في ملاء الدور؟ نعم. طيب. هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ لا أنا في هذا. طيب. وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ أموات تقصد. عفوا أموات نعم أحسنت. نعم. إذا السؤال لم يرد، السؤال طاح. أنا ربما متفلسف تقول بهذا، فكيف نرد عليه؟ أخذت الرد. نعم خلاص. أخشى عليكم. نعم أخشى عليكم. أن تنجرفوا وتنحرفوا تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا. لا ما في شو الشيطان له مداخل. في مالك يا اخنا مثل البلاط حبيب يا ابن اتربه مستوى الابن الداخلي لانه بنى بنى بنى نهى لكان داخل او خارج. نعم يصعب رمضان بعد صيام رمضان يقطع الكفار بالنسبة لهم رمضان. يعني بالكفار كفارة ايش؟ ظهار هو بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان. طيب راح إن شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا ما شاء الله، لأنك تعتقد أنه ما واصل.